السؤال رقم 43 يقول ذكر يعني يقصد دليل التمانع صفحة 37 38 39. السؤال طويل. آخر السؤال يقول الآيتان قال الله فيهما إله وآلهة، وكانت الأولى الدليل دليلا على الربوبية، وقال الشارع على الآية الثانية إنها لا تصلح دليلا للربوبية لأن الله قال آلهة ولم يقل أربابا، ولكننا نرى أن الله تعالى قال أيضا في الأولى إله ولم يقل رب، فلما قال الشارع في الأولى إنها دليل للربوبية ولم يقل عنها ما قال في الثانية. نرجع للصفحات صفحة 37 38. هنا الآن صفحة 37 بيّن ورود وجود الشرك في الربوبية ولكنه قليل في العالم، وأن القرآن دل على بطلانه، واستدل بالآية ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. شوفوا أيها الإخوة الكرام، لابد نفهم أن القرآن ليس فيه الرد على الشرك في الربوبية فقط، بل فيه الرد على الشرك في الربوبية ويتضمن الدعوة إلى توحيد الإلهية. ولهذا مثل ما قال أخونا السائل، الآية لفظ الإله يعني المعبود، فكون الشيخ تقول لماذا هنا خص هذه الآية بالربوبية، نقول ما خصها بالربوبية، لكن بيّن أنها دلت دلالة صريحة على الرد على من وقع في الشرك في الربوبية، ولا يعني أنها لا تدل على توحيد الإلهية. نرجع مرة ثانية نقرأ النص صفحة 38. يقول فتأمل هذا البرهان الباهرة بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه إله آخر يشرك في ملكه لكان الخلق حين فلا يرضى تلك الشركة إلى آخره. فهذا يعني فيه إبطال الشرك في الربوبية، وفيه إلزام الخلق بإخلاص العبادة لله عز وجل، فاشتمل الدليلان هذا وهذا على تقرير إخلاص العبادة لله. تسألني تقول ليش في الأولى لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتها، لم يقل إنها صالحة للرد على الشرك في الربوبية؟ نقول لها صالحة بالعكس، لكن المتكلمون أهل الكلام احتجوا بالآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها التي في سورة الأنبياء، احتجوا بها على دليل التمانع الذي وضعوه هم، والدليل التمانع الذي وضعوه هم دليل يختص بمنع وجود خالق ورب غير الله فقط، ولم يضمنوه الدعوة إلى توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، فلهذا بين غلط استدلالهم بهذا. وبالله التوفيق.